ونظرا لهذه الطبع الموجود في البشر والإسلام وقد جاء من عند الله عز وجل وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الديانات ولا يقبل الله دينا غيره، فإنه جاء على جهة الكمال والنظر في طبائع البشر، فكانت الحلول ولهذه المشكلات والنظر في هذه الأمور. وسبق أن ذكرنا مراحل كثيرة في هذا من الهجر والضرب والتحكيم، كل هذه تسبق الطلاق، وينبغي أن يفقه الناس ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الوعظ والهجر والضرب في طرق أيضا ليس المقصود بها التعذيب وليس المقصود بها الإيذاء، وإنما المقصود بها تلمس الصلاح وإصلاح البيوت، وليس المقصود هو التسلط والتعذيب والتشفي، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، وإن المقصود الإصلاح، والمقصود أن تعود المياه إلى مجاريها، والمقصود أن يرد المخطئ إلى الصواب، هذا هو المقصود. فإن لم يكن كذلك فإنه يكون فراق، ولهذا قبل الطلاق تأتي الهجر ويأتي الوعظ بالكلام والهجر والضرب والهجر في المضجع والهجر كذلك، ذكرناه كثيرا أنه في المضجع فقط وليس في جميع الأحوال ولا في كل البيوت ولا في كل الدار، وإنما هو في المضجع فقط وهجرهن في المضاجع، وكذلك التحكيم. ثم يأتي الطلاق، ولما جاء الطلاق أيضا لم يأتي طلاقا حاسما بمعنى أنه ألبته بحيث أنه لا، وإنما وضع أيضا على مراحل، توضع ثلاثا وتكون تفرقات، ويكون الطلاق سنة، طلاق السنة يكون كما سبق معنا، كل هذه مراحل وكل هذه حواجز حتى لا يصل الحال إلى البت المباشر. ولكن مع الأسف الناس أن الناس لا تفقه هذا أبدا ولا تحسن أحكام دينها، فتكون بينهم مشكلات ومباشرة يأتي بها البتة بحيث أنه يقطع جميع الحبال، بينما الإسلام وضع عدة خطوات وعدة حواجز وعدة خطوط بحيث أن الإنسان لا يتجاوزها وتكون سبيل للعلاج. فمن ذلك الطلاق قد سبق، وهو أنه خاصة طلق السنة، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فلو فرضنا حصلت مشكلة وهي حائض فإنه يتوقف ولا يطلق ثم ينتظر، ومعلوم أن هذه مدة الانتظار فرصة كبيرة جدا للمراجعة، ثم إذا طهرت، إذا كان لا زال الأمر شديدا ولا زال الأمور لم تصلح ولم تجدي العلاجات السابقة، فإنه يطلق طلقة واحدة. هذه الطلقة الواحدة تسمى طلقة رجعية، وهو حديث اليوم عن الرجعة، فيطلق طلاقا رجعيا فإن الحق للزوجة أن يراجع من غير إذنها ولا رضاها، فعلى ما سوف يأتي من تفصيل. فالمقصود هو أن الإسلام وضع خطوات ووضع أمورا متدرجة في علاج المشكلات الزوجية، أولا لأنه دين واقعي ولا يخلو بيته من مشكلات ولا يخلو من نقصات ولا يخلو من اختلاف وخلاف في وجهات النظر في قضايا كبرى صغرى بيتية مالية أسرية أرحام أصهار كما هو معروف. فمن هنا جاءت الرجعة، فقال كتاب الرجعة، الرجعة من الرجوع، وضبطها بعضهم بالرجعة بالكسر، ولكن المشهور والأفصح أنها بالفتح، إلا إذا قلنا الرجعة اسم هيئة والتاء للدلالة على المرة الواحدة كجلسة كما قال أزهري وغيره، وإلا المعروف المضبوط أنها الرجعة، فتكون اسم مرة، اسم مرة، وإلا رجع يرجع مصدره رجوعا ورجعة، وهي من الرجوع كما قال معنى العود، رجع بمعنى عادة، والإرجاع بمعنى أنه أراد مفارقتها فأعادها. أما تعريفها في الاصطلاح الرجعة فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إذن الرجعة لا تكون إلا من مطلقة، لا تكون إلا من مطلقة، يعني بعد طلاق. ثم أيضا طلاقا غير بائن، لابد أن يكون طلاقا غير بائن، لأنه إذا بانت سواء كانت بينها صغرى أو كبرى فإن العودة إلى الزوج لا تكون، لا تسمى رجعة. عودة الزوجة إلى زوجها بعد طلاق بائن سواء كان بينة كبرى كما لو كان طلقها ثلاثا وعاد إليها بعد أن نكحت زوجا غيره، أو كانت صغرى بمعنى أنه عاد إليها بعقد جديد وبرضاه، فإن هذا ليس مرجعة، إنما الرجعة تكون مطلقة غير بائن، يعني لا زالت في العدة، عدة يحق له أن يراجع فيها، ليست عدة مطلقة ثلاثا ولا عدة ولا بعد أن انتهت عدة المطلقة الرجعية، ولا إذا كان بعوض إلى ما كانت عليه، فأيضا لابد أن يكون بغير عوض كما سوف يأتي، بغير عقد. فلما قلنا غير بائن خرجت المطلقة ثلاثا، وخرجت من انتهت عدتها، وخرجت من طلقت بعوض اللي هو الخلع. إذا طلقها بعوض فإن إذا افتدت نفسها بمقابل فإنه ليس لها أن فإنه ليس له أن يراجع، ولو كان طلقها طلقة واحدة، ولو طلقها طلقة واحدة إذا كان بعوض فإنه ملكت نفسها، وإذا أراد أن يرجع وأن يتراجع فلا بد من تحقيق رضاهما جميعا وعقد جديد، من رضاهما جميعا وعقد جديد إلى ما كانت عليه بغير عقد، بغير عقد حتى يخرج بعد البينونة الصغرى أو الكبرى، لأنه إذا كان بعقد لا يكون رجوع، فالرجوع إذن حق للزوج ما دامت في العدة، ما دامت الرجعية في العدة فإنه يعيدها بغير عقد وبغير رضاها أيضا. إذا كان أمر كذلك إذن نعرف أن الرجعة لا تكون إلا في طلاق رجعي، بمعنى لم تبن فيه بينة لا كبرى ولا صغرى، وأن يكون أيضا من نكاح صحيح، لأن يعني إذا كان نكاح فاسد لا رجوع فيه، لأنه نكاح فاسد والأصل فيه أن يلغى، لكنه إذا وقع فاسدا ثم حصل منه طلاق فإنه لا يكون، ليس فيه رجعة. وكذلك لابد أن يكون إيش بعد الدخول، لأنه إذا طلق قبل الدخول فإنها رجعت فيها. أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من عدة فإنها المطلقة غير المدخول بها إذا طلقها تبين بمجرد الطلاق ولا عدة لها، إذن لا رجعة، ما دام أنه لا عدة إذن لا رجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. فلا بد أن يكون وقع بعد الدخول أو الخلوة أيضا، كذلك إذا خلى بها الخلوة الشرعية أرخية الستور، وإن لم يحصل مسيس فإنه أيضا تكون رجعية إذا طلقها طلاقا غير بائن بينة كبرى. وكذلك إذا كان بأقل من الثلاث لابد أن يكون الطلاق بأقل من ثلاث، وكذلك خلي من العوض كما ذكرنا في الخلع، ولم تكن خرجت من العدة. إذن هذه شروط، أن يكون طلاقا رجعيا من نكاح صحيح وقع بعد دخول أو خلوة وصار بأقل من ثلاث الطلاق يعني، وقد خلي من العوض ولم تزل الزوجة في العدة، بمعنى أنها لم تنتهي عدتها. إذن هذه الشروط التي لا بد فيها حتى تكون الرجعة صحيحة، لا بد من توفرها حتى تكون الرجعة صحيحة، وهذه شروط مهمة ينبغي أن تفقهها. قال كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول، يعني متى تكون الإباحة للزوج الأول. طبعا الزوج الأول هذه ليس في الرجعة، لأن عندنا إذن الشيخ أدخل تحت هذا الباب أو هذا الكتاب مسألتين، مسألة الرجعة في الرجعية غير البائن، ومسألة رجوع الزوجة لزوجها الأول بعد إن كان قد طلقها ثلاثا بما أنها لم تحل له، وهو الحديث الذي سيأتي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما سوف يأتي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك الطلاق مرتان. إذن في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. المقصود طبعا قوله من الآية وبعولتهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن يعطي فائدة أن الرجل يعيد زوجته متى شاء، هذا معنى قول ابن عباس. وبعولتهن أحق بردهن مطلقة، يعني 13 إلى آخره، هذا معنى قول ابن عباس. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، ما دام أنه قال وبعولتهن أحق بردهن وإن طلقها ثلاثة، فنسخ ذلك الآية التي بعدها الطلاق مرته، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا إلا ما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي والطلاق البائع، فنسخ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن قوله تعالى، نسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان. ولعل النسخ هنا مراد به التخصيص وليس مراد به الإلغاء، فإن مراد به التخصيص كما هو مصطلح المتقدمين. السلف كانوا يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، يعني ما يشمل التخصيص وما يشمل الإلغاء، لأن النسخ عند المتأخرين يعني إلغاء الحكم، ولكن المتقدمين يطلقون النسخ على الاصطلاحين، على اصطلاح التخصيص وعلى اصطلاح رفع الحكم. والمراد هنا التخصيص، يعني بمعنى خصصتها ولم تنسخها بمعنى ترفع حكم، لأن الحكم باقي. وبعولتهن حق بردهن باقي في إيش؟ في الطلاق الرجعي، إذن لم ترفع وإنما تخصيص. وهذا مصطلح ينبغي أن تفهموه، لأنه مرخص على ألسنة المتقدمين من الصحابة ومتقدمي السلف، أما فيما بعد متأخرون فإنهم جروا على التفصيل أو التفريق بين مصطلح التخصيص ومصطلح النسخ، فحملوا النسخ على رفع الحكم والتخصيص على تقييده أو تقييد بعضه، وهذا هو المقصود هنا تخصيص، النسخ هنا بمعنى التخصيص. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. لا شك أن هذا كان من صور التعسف التي كان عليه أهل الجاهلية، وهو أنه يجعلها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، بحيث أنه إما أن يبقيها في بيتها أو عنده أو في بيتها، لا يطلقها ولا يعطيها حقوقها الزوجية. ولا شك الإسلام له موقف في هذا حاسم، فإما أن يتراجع إن ظن يقيم حد الله، وإلا يفرق بينهم، حتى وإن لم يطلق فإن القاضي أيضا يطلق عليه أو يفسخ إذا كان فعلا العشرة بينهما ساءت. فليس الأمر في تحكم الزوج وحده، وإن كان له الكلمة الأولى وله القوامة، لكن لو حصل ظلم وتعسف في استعمال حقه فإن القاضي يتدخل وينظر فيما هو المصلحة، إما بالإصلاح وإما بالتفريق. فكان في الجاهلية وكذلك في أول الإسلام كان الرجل يطلق زوجته فيبقيها معلقة، فإذا ما قاربت عدته أن تنتهي ارتجعها ثم طلق، مجرد عبث ومجرد إيذاء، بقصد الإيذاء. وليس هناك عدد محدود للطلاق، 100 وما شاء، مجرد يطلق متى يشتهي ويراجع متى يشتهي. فجاء الإسلام وحسم الموضوع. وهي امرأته إذا ارتجع وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، لا أطلقك طلاقا بائنا وتنتهي عدتك، ولا أجعلك عندي بحيث تتمتعين بحقوق الزوجية. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، لأن ما دام طلق في ما دام رجوع في العدة فإنه يفيد. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل قوله تعالى أو نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق، بمعنى أن من طلق، يعني بعد ما نزلت الآية وجاء تفصيل الأحكام، الطلاق السابق ألغي، يعني حتى لو كان طلق طلقتين وبقي، فإنه حينما نزلت الآية استأنف الناس الطلاق، بمعنى الذي وقع فيما سبق فإنه لم يعتد به، وإنما بدأ الاستئناف من جديد. وهذا هو أحكام الإسلام هكذا، وإنما تكون بعد العلم وبعد النزول، كما قال في الربا: فمن تاب فله ما سلف أمره إلى الله. لا يقال لهم ارجعوا الفوائد اللي أخذتموها الربوية، فمن جاءت موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ولم يقل يعيدوا الزوائد وإنما يفتكوا برأس المال، لا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. وكذلك هنا لما شرع الطلاق لم يعتد بما سبق، وإنما يبدأون يستأنفون من جديد. فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي ورواه أيضا عروة مرسلة وذكر أنه أصح. هذا كسبب النزول، لكن الآية واضحة، الآية واضحة في أنه الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث، في قوله: الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريحهم بإحسان. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه، ولم يقل ولا تعد. هذا حكم آخر يتعلق بالرجعة. أولا، الرجعة تكون بالقول، بمعنى يقول: رجعتك، أو ما يقوم مقام ذلك كما يقول: عدتك أو أمسكتك، لأن الزوجة في حال الطلاق الرجعي هي زوجة، لا حكم الزوجات، لا تخرج من البيت وتتزين وتظهر لزوجها، ولها جميع أحكام الزوجة ما عدا القسم، وإلا حكم وحكم الزوجات، لو ظهر منها يقع الظهار، لو آل منها يقع الإلاء، ولو مات ورثته إلى آخر، ولو ماتت ورثها، لأن لا حكم ما دام أن الطلاق رجعي فإنها لها حكم الزوجات، ولا تخرج من البيت. والمراجعة تكون بالقول، بأن يقول: رجعتك أو أعدتك أو أمسكتك، أو عبارة تقوم هذا مقام ما يفيد الرجوع، ويكون بالفعل، بمعنى أن يطاعها، فإذا وطئها فإنه يكون رجوعا. لكن الله سبحانه وتعالى قال: إن أرادوا إصلاح، في الوالدات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا لكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم. لا، في ال نعم، أول مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في أرحمهن إن كن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا إن كنا يؤمن بالله من الآخر إن كنا يؤمن بالله من الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وهذه مهمة جدا, وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ولهذا بعض العلماء يقول أنه إذا ردها ولم يصح أنه لا يجوز, بل حتى بعضهم قال أنه لا يصح ولا تعتبر رجعة. ولا شك أن الآية دقيقة, فينبغي أنه فعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إمساكم بمعروف أو تسرحهم في إحسان, إمساكم بمعروف. فالذي راجعها وهو لم يريد الإصلاح هذا ما أمسك بمعروف, فقال إن أراد إن أرادوا إصلاح. وبعولتهن حق بردنا في ذلك إن أرادوا إصلاح. فيجب على الزوج إذا حصل منه طلاق رجعي وأراد مراجعتها, لأن لا شك أن الرجوع وضع أو المراجعة وضعت من أجل استصلاح البيوت ومن أجل فرصة أن يستعيد الرجل أهله وتستعيد الزوجة زوجها. لكن إذا كان بقيت المشكلات وبقيت التعنت وبقيت التظالم وأرجعها نكاية أو رجعها إيذاء بها وبأهلها هذا لا يجوز. فالله عز وجل يقول إن أرادوا إصلاح وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. ولهذا بعض العلماء يقول إنه إذا أرجعها وهو لم يرد إصلاح أنه لا يصح ولا في هذا. وبعضهم يقول لا, إن هذا الشرط يعني لم يرد به لا مفهوم له, والأمر دقيق وخطير وهو يدل على على على, على حكمة الإسلام في ذلك, وهو أمر جلي وبين. فإذا الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بقصد الإصلاح. وحتى بعض العلماء شدد وخاص المالكية لو أنه وطئها وهو لا يريد المراجعة, حتى بعض العلماء يقول لابد أيضا أن يطأها بنية الرجوع, يطأها بنية الرجوع, لأنه وطئها لو وطئها بغير نية الرجوع وهو يرى أنها مطلقة الأمر خطير. هذا هذا هذا سؤلية والملكية لا يجوز, وهو دليل على فساد الذمة وفساد الضمير وفساد الإقدام على شيء. يطأها ولا يريد مراجعتها, وطأ هذه ماذا إذا؟ حتى بعض العلماء قال إن وطئ فلا بد له من نية, لا بد أن يكون نيته المراجعة. فإذا هذه الرجعة وهذه ألفاظها وهذه هي مقاصدها. أما حديث عمران بن حسين فهو يتكلم عن شيء آخر أيضا يتعلق بالرجعة وهو الإشهاد. الله عز وجل يقول في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد صريح في القرآن, الإشهاد صريح في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حمل بعض العلماء هذا على الوجوب وأن الإشهاد واجب في الطلاق في الرجوع في الرجعة. إذا أراد الإنسان يراجع لابد أن يشهد, لأن الله يقول أشهد. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإشهاد سنة وليس بواجب, وهذا قول أوضح وأظهر, وإن كان القول الأول قوي لكن هذا أظهر. لماذا؟ أولا لأن الطلاق كلهم متفقون على أن الطلاق لا يجب فيه الإشهاد, أن الطلاق لا يجب وإن كان يستحب, وهذا إمساك. والله عز وجل قال فأمسكوهن, فإذا بلغن أجل فأمسكوهن بمعروف. ومن المتفق عليه أن الإمساك لا يجب فيه الإشهاد, الإمساك في قول فأمسكوهن بمعروف لا يحتاج إلى أن يشهد أنه أمسكها, أمسكوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. فإذا الظاهر والراجح أن الإشهاد مستحب، والقول بأنه واجب فيه قوة ظاهرة، لكن الراجح أنه سنة. وحديث عمران بن حصين طبعا موقوف عليه، قال أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعته، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. كان هذا يدل على أن عمران بن حسين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد واجب، إما أن يحمل على أنه أراد أنه يرى أن الإشهاد واجب لا على الطلاق ولا على الرجع، وقد لا يحمل على ذلك لأن قوله طلقت لغير سنة إما أن يكون لغير سنة بمعنى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون له حكم مرفوع،